الحكاية بتطلع كل يومين ولا ليها أساس. وامتى بعيد شوفوا ضحكه شوفوا بصت شوفوا لبست ايه، والكلمة اللي بتطلع مني يعملوا افي وانا كده ليه شغلة كل الناس. ولما ادخل اي مكان معرفش بيحصل ايه، الاقي بقى يضرب يقلب يجي علي في وطي. ولما ادخل اي مكان معرفش بيحصل ايه، الاقي بقى يضرب يقلب يجي علي في وطي وانا كده ليه شغلة كل كل